هرچی فرد یا جامعه خسرتی لدینی و علیکم السلام و رحمت الله خسرتی لدینی کم تلیتی به محروم تر به لنظام سوم بو نسبتا بالبختی سنگین تره و متراکم تره جا بعض جامعه یعنی چند جامعه محروم لدین دوینین بعض جامعه اوینین بالبختی اکی کم تره بعضی که فرتر ببونه چو ببونیم و بعضی که لمسائل و مطالب دین لقانون و لأم نظام السومه کمتر دوره و کفتگه بعضی که فرتر دوره و کفتگه هر جا کمتر دوره و کفتگه بربختی خیشی کمتره هر چند گشتی جامعه جاهلی به جامعه ایک به غیر دینی اگر فرتر دوره و کفته و محرومیت فرتری که اشاد برابر مسائل نظام السومه بو نسبتا بالبختی که سنگین تر اوه جا دوای و که ازانین نظام سوم بو انسان اختیاریا اتوانی اسرائیلی بکا یا نیکا و ازانین سنت الله خاص انسان لوقتی که ما صدق پیا اکاتو جریان پیا اکا که انسان گرکی به لم نظام سوم بهره بوا یعنی عده گرکیان به دین قبول کنو دین حاکم کن زندگی خویانا و لبر خاطر اما که عده گرکیان دین حاکم کن باقی تر که جاهلیت یان گرکه لبرابر یانو بیسنو درگیری لبین حق و باطل شراطوه ام سلسله جریانات وقتی پیابو لنا و جامعه که لو وقتا او سنت الله خاص انسانه ما صدق پیا اکا که با یکی لأو سی صورت و وجمان سی صورت عمده که آثاری اوینی که صورت عمومی و فرطری او بو تدریجا نیروی مادی حق فربکاتو زیابکاتو نیروی مادی باطل کمو بی یا لوقتی که ناگهانی باطل لبرابر حقو لبین بچه یا حق بتدریجی یا ناگهانی لبین باطلو لبرابر باطلو لبین بچه مثلا کسر او نکت خاصتا انسان اما دین اما نظام السوم تو بم نظام السوم و اویت انسان اختیار اشتر استفاده لی بکی یعنی کی استفاده لی اکی خوشبختی استفاده لی ناکی بدبختی انسانیتی لکی سچه هم لم حیاتا هم لمرحله بعدی تا ایتر کیف خود ملک استفاده لی بکا ملک استفاده لی مکا لب مطلب امسا جا لبر خاطر او اگر استفاده کرد لی کفتگس سر او نظام و اخوات دای مرزان و بوی سازگار بو ولتک او دو نظام که عالمه ولتک فطرت خواهی و فطرت کل عالمه که بو دو نظام اگرن سازگار بو خواهی متعال او سنت خاصه که بو انسانیت انسان دای مرزان و ای خات کار بنفع انسانیلی که گریک یعنی پیروی بکن به نظام سوم گریک یعنی دین حاکم بیتو جاهلیت لبیت شه چون مقیاس بو کفت نکار ام نظام ام سنت خاصة وقت انسان استقبال اکال نظام سوم گرک دین پیاده دوی بچه کیفیتیک او سنت خاصة الهی اکتیت کار بو کومک بحق بچه جوری مطلب تیت سر ام بارکه یا انسان مردم جامعه ایک حق يان بو ناديا غريك ياني يا غريك ياني استقبالي ديا كان ياني كان مطلب تيتسر اما اگر غريك يان بو استحقاق او فيا كان كخواي متعال تبقى او سنة خاصة لتك يانا ربتارك اگر غريك يان نبو اتر بو شأشي او سنة خاصة كبو انسانا بنظام السوم كوا بكفية كاربو ام جامعك غريكين يلا نظام السومك إصفافك أو سنة خاصة بو قوت دانه به انسانیه که گری که آن طبق نظام سوم حرکت کن که نیروه مادیان همه هنگ لتک نیروه معنوی وجود خویانا و لتک نظام کل عالم اخن جریان او سنت خاصه و امسا ایمن ناتوانین هیچ وقت مقیاس تعیین کن بیجین نشانه پذیرش حق لنا و جامعه که چون تعیین کریه ناتوانین بس صورت فرضی لسانی دانین بوشه چون که لزمانه المختلفه حق و باطل بروز لجورجوری هست جامعه للحاظ حالی بون و حالی نبون و امکانات مقابله و عدم مقابله و درجات مختلفیان هست هزاران صورتی هست ناتوانین بیجین اگر حق لجامعه که بروزی کرد مردم شبکن نشانه امسک حقیان قبوله شبکن نشانه امسک حقیان قبولیه بطور دقیق ناتوانین مدل اک بو اما تعیین کن ولیکن یک مدل مفروض لنظر اگرین ایجین مثلا جامعه یک هزار نفره وقت اک حق لناو ام جامعه بروزی کرد اگر لطول یک سالا ده نفر لناو ام جامعه صد در صد هاتناو نیروی حق و حقی قبول کرد صد نفر تمایلی پیاکدو بو هوادار حق صد نفر دسیان لمخالفتو برخوردتك حقا هل قرد اما اویت النشان دهنده اما که امیلت حقی قبولا هلی قبرو حقا شه بطور مفروضه جن لناو جامعه یک هزار نفر یا دو سو ده نفر آبام جوره لدوای یک سال موزع بو خویان روشنو کن ده نفری بتواوی بیتی تر مسئولیت و تعهد بگریت عهده نسبت به حق یعنی بیت شاهد بیت شهید بیت متعهد ده نفری واده صد نفری طرفداری لیبکا ولی نه مجانبه علاقه من بیتی صد نفر تر دسیان مخالفت هم جدوه نسینی نکن برخودی لتکان نکن اگر لدوای صالح تی آوابینین اما بکین مقیاس بو اما استعداد فزير الحق استعدادنا طبعا استعداد لتوى إنسان الله نشاهد تمايل وعلاقي فزير الحق لنا وأم جامعاها ولي أجر لما كم تربو اشتوى ما الندي أما درخاك أم جامعة تمايلين يبا فزير الحق أما مقياسي كفرزي دائني شونك وثمان هيتش وقت زو تريس بحثمان كدوا قالب استاندردو فرف سخت و غشکه که با عالم ماده اتوانین دانین با مسائل انسان ناتوانین دانین شان موجود ای که کشتار پرنوسان به هر باره که ناتوانین نبا قپان نبا گز نبا پیوانه نبا هیچ شی مسائل انسانی قالبی بکینوا امکانیه آوه با اما که مطلبه که روشنو بوی مثال ایک اگرین نظر حالت یک جامعه بو پذیرش یا عدم پذیرش حق تصویر اکیم فرخان پس اگر پیغمبریک علی جمعی الانبیاء لجامعه کافروزی کدوه زهودی کدوه دستی کدوه که فعالیت و تبلیغ مقیاسه که اما بیت که اما فرزمان کرد لدوای یک سال دیویت من که بله ده نفر به توایی بونه طرفدار حق صد نفر بونه هوادار صد نفر دستیان نمخالفت حل کرد اما مقیاس بیبو اما که ام ملت طرفدار حق خواهی متعال او سنت خاصه انسانی خصوص کار بو ام جامعه جالبت اللی صالح که واسه لأسنای زمان و روشا حتی ارویت برو آثارش لما ظاهر اوید ملتك خلقك كأم مقياس بو استقبال لحق وفزيرش حقيا كيا بينريا كبتور مفروض اي مواتع ايمان كرد لو وقت اخواي متعال ايتر او سنة خاصة الهية كبو انسانة اي خاتكارو سنة عامة مادية كي بتالكاتو اصلا او عجيبة او سنة عامة وابو تواو عالم مادة دايني هذا كحاكمة بسر تواو عالم بيجانا بسر تواو عالم جاندارا وبسر قسمة حيواني لإنسانا بو أو دو نزامك أو سنة عامة بو أو دو نزامك سكوتمان أعويك بتالكاتو أصلا تنك هلا أولو وتمان لقانون مادة صدر قتن ونوتي هر حالي لأحوال مادة هر تحولي لتحولات مادة أغريت النزال صد برتري هز بسر نوانوا ولكن وقت مسألة حق وباطل تتبرو مسألة استقبال إنسان للنظام السوم تتبرو تبعيتي لحق تتبرو أو وقت أخواي متعال أم سنة خاصة كمخصوص إنسانا إخاتة كار بتجوري بجوري كنوو نودر صد قواي مادي كهال اختيار باطلة درقتي يقدر صد قواي مادي ناي كهال اختيار حقا هرچی خوی اوات دارو برده و هرچی پلقازا که بلکه ان یک در صده لبین بوا برعکس هر وسعه یاری بکا هل برو قدرتی زیاده او یک در صده حقه که هل برو زیاده که نو در صده باطلکه هل برو کمکه او سکه اوینین او نظام عامکیتر او سنت عامکیتر ایش کانی و بطالی کریسو بو ام سنت خاصه که امیه بو انسان داریا جبر حسب الظاهر بطالو کردنا اگر نبو جور اشاره ایک من کرد واقعیت مثلا ام یک درصد قوه مادیه لبر تجانسو هما هنگی لتک حقا لتک طبیعت عالما لتک سرشت خویا فرفرتره تا او نو درصد قدرت مادیه که بیگانس لفترت انسانو لنظام عالم او شجره خبیثه کتو ام شجره طیبه کت فرفرت یعنی ولی بر حسب الظاهر وقت اسما شاکی او نظام او سنة حاكمة بسر كواو عالما ك يقدر صد برترية هر حالتك وخصلتك لمادة كافية بو ساقط كردن اووا يقدر صدي خوارترا شكس اخوال برابر انسانيتوا حق بيقدر صد قوة مادية كوا هل برو زور اقري بسر باطلا بنو نو در صده قوة مادية كوا اي اگر وانو اگر او مقياسة حقوقي فيانك صالي قزريا عند نفر استقبال يانك او صد نفر نو نهوادار او صد نفر دس يان مخالفة هالنجر ام مثال مفروزة كوثمان ام الدار خاكتك ام ملة استحقاق امي فيانك كأو سنة خاصة الهية بكفيتك لياقتي فيها نكذب أم اللي تحقي قرتي توجو كان شو وقتك أو سنة خاصة إلهية أكثيتك توزيح من دا وقتي مردمك لإختيار خوي استفادك بو سعادة خوي خوا ديني نادو بوي بو أما كسعادة من بيت وإنسانيتي بشكو فيتوا استقبالي ليبكا حول بقابلك دين خوا حاكم بلباتي جاهلية قلت أنا وقتها كإنسانيتك جامعيك استحقاق أو فياك كخوا أو نظام خاص يعني أو سنة خاصة كذو إنسانة وعليكم السلام ورحمة الله بي خاتكات أقروانو هيتش وقت إيتر استحقاق هينيا بو أو سنة خاصة بكفيتكات شي استفاديكي هسبو إنسان فقلالني إنسان بتور الجبر ديني قلت به استقبال لدينك برنامه انسان جوری کرده. اگر خلقک دینی بوناریا وظیفه خوی زانی و لاختیار خوی استفاده کردو ادیک استقبال یان کرد لحق که نشان بودا که ام ملت خریک برو لای حق چه لو وقتا او نظام الهیه أكثيت كار أو صورة عمدة عمومية كلو سيد السوا وتمان جريان قياءك كتف توجفكن توجفكن بابا بس كان من منقطعنا لي كأوسة تدريجا هر لبرو قواي مادية حق زياءك أو قواي مادية باطل كما كان أو نظام عمومية كتف ولي اگر جامعيك وانو يك نفر مبلغ حق داعي حق لناو جامعيك كفت حولو تقالا بو امن مردم لدس داول مرئي ونامرئي جاهليه نجات كلا لدس احكام انسان ول لدس هوس حاكم ول نجات كلا برخلدار ينكا لنظام الهي كجنبي انتفاع وارز وشخصي ثانيه فقط بو سعاده انسان ومردم او جامعه استقبال ينكا يعني او مقياس مفروزه كدامانيات حقوقي بيانك ايا لم وقتا ام سنه خاصه الهيه كبو انسانيه انسان مطرحه يجر مفهومي هزك في دكات نفض انا وشبك في دكات حقي بو انسان نازل افري بدار انسان وقتي استقبالي لنا كاو قريتينيا او سنه خاصه ك لو وقت بر خود حق وباطلا فقط اكفيتكات يدربوا كفيتكات يدري بس اساسا مثلا لما يشاء عمدتات او ملتي يتر استحقاقي نيا حقي يا ابنيني بوشة تبليغ حق بوشة مطلب يتريس بيجن كزوتر وابزان بحث من كده بحث من كده هر إشارة كتن بيره هل يتم بوصيته إنساني كتبليغ حق أكا سيدان مطلبي هر دواني بو خويا دانيكي بو تواو بشرا اولين اهم بو خويا عبارة اللي رضاي خوا ورضوان من الله اكبر ازاني ارزج قورا اوتا اخر لنظر انسانا چا مهمة قدرة مهمة علم مهمة زرافة وجمال مهمة چا مهمة هر چيك ايزي مهمة قشتي اثار زعيفة لإرادة خواي متعال اما نتشن اگر قرار به انسان فهم و شعوری بوه بو هر چی لمانه و لم عالم وجودات توجه انسان جلب که اهمیت قائل به دیاره ما ورای خواگشتی باطلان نظر یا ظرافت مهمه بود تماشای او آفریدگاره بکه که اما آثار اراده اوه گل ظریف اوینی شتاو ظریف اوینی کجو کیف ظریف اوینی دم خوش مطرح بود هر چی تخیل با ارزش للحاظ ارزش لجور جوره و مهمه بود حتى قوينين قشتي آثار إرادة إخوائي متعالى فس كمال مطلق لهرشي باروا عبارة الأخوات لنظر إنسان مؤمنا شئ أرز شئ إمكاني هزبو إنسان مؤمن بان تربية لغزاء إخوة شكتي بكاتي بهشت بهشت فرفر با عظمة نسبة بم دنيا وربو إنسان مؤمن فرفر بوشكا وربوان من الله أكبر بهشت كمال قيامت فرع عالی ترو زریف ترو کامل تر بیل و وا خوا ازانه چونه ذهن ایمه پیناگی بره بشرک هیچ وقت حاضر نیه بر رضای خوا بی بوره تو چون که بهشتی چست اثاری لقدرت خوا چست هیچ وقت انسان ای که خاص حالی بیل وجود من چتا بوچکره لحتا ببهشتی ناخلطه فرع بی ارزش او پسته لبرچاوی نسبت بر رضای خوای متعال طبعا. اما اولين ارزش بو هر انسان با ايمانك هر انسانك فهمي درست بيت وخاص حالي بيه نخلتي بكايك ليوا ارزش دوم الفردي كممكن ابو بعض كتك هر ارزش اول بيه عبارة اللي بهشت كتبعا بهشت فرفر بانتر المعالم المادة اصلا قابل مقايسة مياه ولي بو او انسان الى وادر كان فربان بي ارزشه لنظر فري لإنسان إلى بحشت مهمة أو مهمة كل الدواي أو مردن لبحشت برخو داربا معناي تامو مزي رزاي خواه ممكنة دركنا كان كتاني لخود بحشت بانترا براسي بعض إنسان خاص يعني حالي بو ولمناجات خوانا إذن خوايا بمخناو زجر وعذاب جهنم بزانم توليان راضي لذت لواو البته واقعیت او سناکه تیک لو عالم ترایت حق و باطل خوشی و ناخوشی مثبت و منفی اما نبیش اجیاری تو لیک رضایت خوالت العذاب و لتك حقارت و پسی و سرشوری و فشار ناکه تیک رضایت خوا حاصل بو هر چیز ایتر حالا اوج مطلوبه ولی براسی انسان آرزو که بزانی شور اگر لم دنیا زحمت کیشه خوایده راضی اوه لآخرتی چه زحمت کیشان و عذاب کیشان مای رضای خوابه آرزوه که آخ بکر یای مرتب زج و عذابی کیشه بشک خوایده راضی بوای جا خوایده من راضی ریا أو مهمة ولكن هنك بحثتك مهم تربويان. أما دو مسألة مجموعا بو هر فردك كهول الله تقالاءك حق طلب حياتك بو سخفوي يك مطلب تريج هسك كتب أما سب بشر نجاتي بوي بشر بقيت السعادة حكم لدي جاهلية لبين بتيو حكم إسلام حاكم ببسر بشرا أما مطلبك دنياي بو تواو جامعة إنسان مؤمن وقت تلاشك أمسي مطلبيها شو وقت مطلب السومك مفهوم بياءك لو وقتك مجم استقبالي بيبكن مقياسي كيشمان تعين كذبو استقبال لو حدودات دركتك مجم برو لاي حقتين أجر مجم استقبالي أنك لحق إذا مطلب السومك ببوني خد مجم أو لبين شوى ولو مطلب أول دوم هل لبين ناسي أو ساك جملة ما ترزس دباري إزمي نتيجة فرستي بو إنسان مؤمن شني جوجانت شني نشانة انحطاط وسكوت كجريت به نتائج عمل الدنيا يا أعمال خوي بيني واقعني تز وتمان إنسان كبهشتي جرك النسبة بإنسان كرزاي خوي جرك فرها لخواره أو إنسان ونتائج دنياي جرك لأعمال خوي نسبة بو إنسان وبهشتي جرك أصلا صفر لصدى أو نفوجا أو نبي أرزشا أما مثلا يكبو إنسان يلي مين خويا إنسان يلي قريك يعني أقر قريك يعني وتو أشي خراو بيئتر شونك أقر قرار بي النتيجة فلسطين مترح به إنسان بو نتائج دنياي كاربكا وزحمتك يشي أقر نتائج دنياي حاصل نو يتر أشي رفع مسؤوليتي لي بي شاني بوتا نسبة بو إنساني شوا بهشتي قريكا شاني هذا خوارو او انسان يشك فكري هذا قارو بهشتي جرك هيش تاهل شيء به هر محدود هناك لم توار روج الدنيا يا هيش تاهل لا شك هذا ما دم قريتي بس قريتي نبي شو قبل أخذ بهشتك أي خوي دزجيره بي ولي إنسان النتائج الدنيا يجرك بي أو نمن حتى تاس بتشاو خوي لم دنيا تتنويني هيك شيء ناقة واقعا إنسان خيرية واقعا بإصلاح رايج إمرو عجب زد انقلابك عجب سازش كاريك كبهر باريك زاني النتائج الدنيا حاصلة بي برو بلا شيء تر او جساز اشكارية يا تعبيرك قرآن اذهان ومداهنة اذا او جس فسيو تندردان بحر تشتا جا بهالحال سيم مطلبي بو انساني كتلاش اكا مطلب السومي كدقشت بو تشكتر ام مطلب الدنيا يسا قورس بو امك انسانيت نجاتها سعادة من اكا ولي بوشكا للحازم هو ممكن بيوي يانوي وبو دوران دوران كوتاي حياة الدنيا بهر حال او مطالب خوي بيسكا فيه چه مردم غريك يان بيه چه غريك يان نوي ولي وقت مردم حق يان غريك نيا ايدر سنة الله خاص الهي بوشكا فيه تكار بو امرتما اساسا لو مهمتر ايدر حق بوشكا تبليغ كريه تبليغ حق للحاز الدنيا يو بو مطلب السوو مكاس إذن بكارة معنى شدي خو طبعا إنساني كدركو فهمي بيه دس هلنا قريد لتبليغ حق هر أي كار ودي أمره إلا دي خواه أكثر تكار إلا دي خواه أكثر تكار بيكي للدبارة با نابود بون مخالف الحق يا با نابود بون طرف داري الحق هش فرقي ناكا بر حسب ظاهر ما شاكي يكي كان خوش يكي كان ناخوش نا والله يكي كار فرق ناكا شم مسلمان ول بدست اصحاب الاخدود لبين بسن بو جورك ديمانا قرآن اگرنه تو بومان شق عاد با او بلا آسمانية لكتوب رامحوبون هنس فرقه ناكا هر يكي اگر مثلا ايمن لديد احساساتي و سادو بوشك خمانا واتماتي قضياكين يكي كي لذت بخش بومان يكي كي تأثرا ورا اگر نواقعية جريان بورا مطلب انا سكا امي اللي تيت الاستحقاق يمي تبلغ حق كريات أشي حق تبلغنا كليا درسة بنابرين أمدو تلف الناوي لبرابر يكوبون تلف حق وباطل دواية وتبقى أو مقياسك فرز ما نكر دركتك تبلغ حق يترفى إلى ناكابو أمانا أخر تماشاكي جريان حزت يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام شون لقرآن تفسير كليا ملامتك ليه لسر ما كفرت ورب ولا مما يدم حقيا قبول ما كذا. ولي لولا وجريان حزت نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام شون تصويرك ليه انه صوف هنجا صال طاقته ومقاومتها وجبه لآخره ايتر ايجي الاليته والاخوة رب اني مغلوب فانتصر ربي لا تذر من الكافرين على الأرض ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك تآخر فساكي أمد نمودة كحالات خاصتين المختلفة عنها وبوجر حزت يونس لسر أو فلفلية تنبيه كريه لسر أخوائي متعالوا جاء مطلبك أمسك لأمد جريانا دركتي تبقى او زوابتك خوا ازاني و ايمان ايزانين ايمان تشتيك فرزي بودانين مردمك ايتر حقيا قبول نمي مستحق او انا حقيا ليبسينيتو حق ليبسينيانا ود جور جورا جوريكي اوسكا بالفعل اهليتي انيا خواهي متعال دستور الله بهجرت بسيرا مري اسلام صلى الله عليه وآله وسلم برو فهجورهم هجرا جميلا كهر لو اوائل الرسالة توا أما يفي إعلامك ليه كأشيء أم ملة بجيبي علي ملة مكة يا بوجورة أصلي كذلك وأورثناهم قوما آخرين لتاريخ قزشتغلا أما جوريك بو أمك ملتي إجر صلاحيتي إنما تبليغ حقي بوك ليه تبقى مقياسك قادرتي أكا أم ملة ديارة إجر حقي قبولنيا جوريك أمسك بالفعل شرائتي واتقبولنيا حكمة إلهي اختزاي واكاد بو هميشة محرومنا كريان فعلا بادن حق لجوش كان بور يدور وكثير قينا كان نوارد أما جوريك يا جوريك لي أوسكا فرشديد عدم صلاحية أمانة بو أمدن حق بجنون بالفعل نية موقت نية بو آيان ديشة جاء أمسفر بو نمودة جور جور غلا يا بو كيفية كهبة توابي قشتي لبين بشي يا بو جورك أوانا وانا برابر حق وإيسن وكثر عونو دارو دسي يا بو نو لباقي خلقو برو ندرو تا غضب إلهي بواري بسر يا ناو لا ناو آوا وبيع ميري برو آقر أما جورك تالبتر وطمان لدست بني كليا جوريك كمحرومون لحق بم كيفيتا جوري تريتي أمسكه أوانا وترفدار حقا وك مسلماني اللي بدس أصحاب الأخدود لبين بريان أوان برون بالأخرى مطلب أمسكه أمي اللي تيتر بكان ناي حقي بو تبليغ كليه إنسان إليك حق تبليغ كان سي مطلب يانهس مطلبي في عبارة الهداية خلق أو ممتفية دي أمينة أود مطلبك إخوان رزاي خوا بحش دي بحش فرمون إيو برون شي فرقك هيتش فرقي كينيا لشعور بحستو دنيا نقراني ايما و تنق نظراني ايما او ناخوشك عده انسان مؤمن تواو هولو تقالايا سعادة مردم بي شل كتوب را امانة بزد و شكنجة بي بعذاب بي بحل نوع اشتي بي قتل عام بونو لبين بسن لم ديجا بوچكو حقير ايما بوجورة اگر باش ميدان الزندگي بيني